نعم. يقول رحمه الله نعم. ويقرأ عنده سورة ياسين لقوله عليه السلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود، ولأنه يسهل خروج الروح. ويقرأ عنده أيضا الفاتحة ويوجهه إلى القبلة بقوله عليه السلام عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسعا، وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة. نعم. بقي مسألة فيما يتعلق بالتلقين، وهي هل يجمع في التلقين بين الشهادتين بحيث يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أو لا؟ فقال بعض العلماء يلقنه الشهادتين فيقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا لأن الثانية يعني شهادة أن محمد رسول الله تبع، فلذلك اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على لا إله إلا الله لأن الثانية تبع. فالحديث على تقدير محذوف، والتقدير لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله إنه لا يجمع بين الشهادتين، بل يقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله. وعللوا ذلك بأمرين: أولا قالوا لأن إقراره بها يعني بشهادة أن لا إله إلا الله إقرار بالأخرى، فإن من أقر بتوحيد الله عز وجل فإنه مقر بالرسالة، لأن ألوهية الله وربوبيته تقتضي لكمالها أن يكون محمد رسول الله. وأيضا قالوا إنما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله لأنها هي التي إذا قالها الإنسان حكم بإسلامه. متى تلفظ الإنسان بالشهادة لا إله إلا الله فإنه يحكم بإسلامه ثم يطالب باللوازم. وهذا القول أصح، أنه يقتصر في تلقين الميت الشهادة يقتصر على قول لا إله إلا الله فقط لظاهر الحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، المراد بذلك الذين في سياق الموت، فقولوا موتاكم يعني باعتبار ما سيكون. نعم. قال ويقرأ عنده سورة ياسين، هذا مبتدأ الدرس. نعم. قال ويقرأ عنده سورة ياسين، عنده يعني عند المحتضر، سورة ياسين والقرآن الحكيم، لقوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، رواه أبو داود. نعم. هذا أيضا من السنن التي تسن عند المحتضر قراءة سورة ياسين، لما ذكر المؤلف من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. وهذا الحديث يعني حديث معقل بن يسار اقرأوا على موتاكم قد اختلف العلماء رحمهم الله، اختلفوا فيه في صحة في ثبوته وفي معناه، اختلفوا في ثبوته وفي معناه. فذهب بعض أهل العلم من حيث الثبوت إلى أنه ضعيف ولا يحتج به، وممن ضعفه النووي رحمه الله وابن حجر وكذلك الألباني في كتابه الجنائس في أحكام الجنائس. ومن العلماء من حسنه وقال إنه يحتج به، وصحح أيضا ممن صحح إسناده ابن حجر في الإصابة، له كلام يضعف وله كلام يصحح. وقال الإمام أحمد رحمه الله كان المشيخة يقولون إذا قرأت ياسين عند المحتضر خفف ذلك عنه. وشيخ الإسلام رحمه الله نص على أنه تستحب قراءة سورة ياسين عند المحتضر. فالعلماء كما سمعتم مختلفون في هذا الحديث، منهم من يثبته ومنهم من يضعفه ولا يحتج به. أما من حيث المعنى فقد اختلفوا في قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم، فقال بعضهم إنها تقرأ بعد الموت أخذا بظاهر الحديث، تقرأ هذه السورة بعد موت الإنسان لقول اقرأوا على موتاكم ولا يصدق أنه مات إلا بخروج الروح، فيتحقق الموت إلا بخروج الروح، فيكون المراد بذلك تكون الفائدة من ذلك إهداء الثواب، تكون فائدة من ذلك إهداء ثواب قراءتها، إهداء ثواب قراءتها إلى الميت. وقال بعض أهل العلم إنها تقرأ عند الموت قبل خروج الروح، قالوا بأن في ذلك تسهيلا لخروج روحه، وفيها أيضا طمأنينة للميت لما في هذه السورة من ذكر الإيمان ومن ذكر الجنة، قالوا وهذا فأل حسن. وأجابوا عمن يقول إنها تقرأ بعد الموت، حيث قالوا إن قراءتها بعد الموت ليس بها فائدة، وهذا القول أصح، أنها إذا قرأت فإنما تقرأ عند المحتضر. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم، فالمراد بذلك إيش؟ المحتضر، فأطلق عليه على المحتضر الموت لوجود سببه وهو حضور الأجل. ولهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن القراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين. نعم. ولهذا قال المؤلف قال ولأنه يسهل خروج الروح ويقرأ عنده أيضا الفاتحة، وهذا فيه نظر لعدم ثبوته لا في حديث صحيح ولا ضعيف. نعم. قال ويوجهه إلى القبلة، يوجهه إلى القبلة يعني الضمير يعود على المحتضر، قال لقوله عليه الصلاة والسلام عن البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا إلى آخره، هذا أيضا من السنن بالنسبة للمحتضر أن يوجه إلى القبلة. قالوا والأفضل كما نص عليه المؤلف هنا الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن إن تيسر، واحتجوا لذلك أعني أن المحتضر يوجه إلى القبلة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة، وهذا الحديث ضعيف. واستدلوا أيضا بما ذكر المؤلف هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، ولأن جهة الكعبة أشرف الجهات، فكان ينبغي أن يوجه إليها. وأما كونه على الأيمن فلأنها سنة النائم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وعلى جنبه الأيمن أفضل إن كان المكان واسع يتسع بحيث يتمكن من أن يكون على الأيمن، وإلا فعلى ظهره، يعني يكون على ظهره مستقبل القبلة كالمريض إذا أراد أن يصلي، فإن صلى مستلقيا ورجلاه للقبلة صح. طيب قال ورجلاه للقبلة ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة، إذن إذا تعذر أن يكون على جنبه الأيمن فإنه تكون رجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلا لأجل أن يكون وجهه نحو القبلة، وهذا إن تيسر. ولهذا قال المؤلف إن كان المكان واسعا. قال فإذا مات سن تغميضه. نعم. ما سبق من ما ذكر المؤلف رحمه الله من تندية الشفتين والتلقين وقراءة ياسين وتوجيهه إلى القبلة، هذا في حق من؟ في حق المحتضر، يعني قبل أن يموت. إذا مات الإنسان شرع في حقه أمور، أولا يقول تغميضه فيغمض عينيه، ومن الذي يغمض عينيه؟ من عنده، من كان عنده حاضر عنده. وتغميض العينين مستحب، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة وقد شق بصره أغمضه عليه الصلاة والسلام، ثم قال إن الروح إذا قبض اتبعه البصر، وأيضا إزالة للتشويه لئلا يقبح منظره، لأنه إذا مات وعيناه مفتوحتان فإن هيئته تكون مشوهة ومنظره يكون قبيحا، وربما أيضا قالوا ربما يساء به الظن، ربما يساء به الظن. وأيضا حماية لهما عن الهوام، الهوام حماية لهما عن الهوام، يعني النمل والذر وما أشبه ذلك لا تدخل فيه. إذن تغميض العينين سنة أولا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا إزالة لما يحصل من تشويه وقبح في المنظر وربما يساء الظن، وأيضا حماية لهما عند الهوام عن الهوام. ولهذا قال لأنه عليه الصلاة والسلام أغمض أبا سلمة وقال إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، رواه مسلم. وينبغي عند التغميض، ينبغي عند التغميض أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، فإن أبا سلمة رضي الله عنه لما مات ضج ناس من أهله كعادة الناس عندما يموت الميت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم دعا عليه الصلاة والسلام بدعوات طيبة جامعة فقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه، خمس جمل دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لمن باشر المحتضر أو الميت أن يغمض عينيه وأن يدعو بهذا الدعاء أو بغيره. وعلى هذا فهنا سنتان بالنسبة لتغميض الميت، سنة قولية وسنة فعلية. فالسنة الفعلية تغميض العينين، والسنة القولية الدعاء. نعم، يقول اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه. لما قال اخلفه في عقبه قالت أم سلمة رضي الله عنها ومن خير، تقول ومن خير من أبي سلمة، من يكون خير من أبي سلمة؟ فما لبثت أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله رواه مسلم ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغمض ذات محرم، نعم ويغمض ذات محرم وتغمضه، يعني الإنسان إنما يغمض عيني من كان محرما كزوجته وبنته وما أشبه ذلك، وكذلك هي تغمضه. طيب، وفي قوله رحمه الله ويغمض ذات محرم وتغمضه، وظاهر كلامه أنه لا يباح لغير المحرم، لا يباح لغير المحرم، لكن قال العلماء قيد العلماء ذلك ما لم يخشى عليه من الفساد والتلف فيغمضه من حضره، يغمضه من حضره، يعني لو قدر أنه مات وليس ولم يحضره أحد، لم يحضره أحد، فيجوز لغير المحرم إن كان ذكرا لامرأة ليست من محارمه، أو إذا كان امرأة أن يغمض، لكن متى هذا؟ إذا كان يخشى عليه من الفساد، بمعنى أن هذا الميت ليس عند أحد ولو لم يغمض عينيه لم يحضره أحد، قالوا ففي هذا الحال لا بأس. نعم، ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه نظر لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الوارد بسم الله على ملة رسول الله حينما يوضع الميت في قبره. قال وكره من حائض، كره من حائض يعني أن تباشر ذلك بناء على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا حائض، ولا حائض. وهذه الكراهة في الواقع تحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل على الكراهة، بمعنى أنه ليس هناك دليل يدل على كراهة إغماض العينين للمحتضر من الحائض. نعم، وكذلك الجنوب. نعم، وأن يقرباه ويغمض الأنثى مثلها أو صبي وشد لحييه. طيب، إذن كره من حائض ومن جنوب، والعلة لعدم دخول الملائكة للبيت الذي فيه جنوب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جنوب، والحائض بالقياس على الجنوب. نعم، قال ويغمض الأنثى مثلها أو صبي، نعم إذا ماتت المرأة يغمضها مثلها، إذا لم يكن هناك محرم. أما إذا وجد محرم كأخيها أو أبيها أو زوجها فهو الذي يتولى إغماضها، أو صبي، أو صبي يعني يجوز له مس المرأة. أشد لحييه لئلا يدخله الهوام، وتنين مفاصله يسهل تغسيله. نعم، وشد لحييه، شد لحييه، اللحيان العظمان هما العظمان اللذان عليهما منبت اللحية من الإنسان. اللحيان هما العظمان اللذان عليهما منبت اللحية من الإنسان، فإذا مات فإنه يسن أن يشد لحييه بعصابة أو لفافة أو خيط. لماذا؟ قالوا لأن اللحيين إذا مات إنسان انفكتا، اللحيين إذا مات إنسان انفكتا، وإذا لم يشد وبرد الميت بقي الفم مفتوحا، بقي الفم مفتوحا، فيستحب أن يشدهما. والحكمة من شد اللحيين أولا إزالة للتشويه، إزالة للتشويه لئلا يبقى فمه مفتوحا، وثانيا حفظا، نعم حفظا لباطنه من دخول الهوام، دخول الهوام عليه أو دخول الماء أيضا أثناء التغسيل، لأنه إذا بقي فمه مفتوحا ربما دخلت الهوام، وربما أيضا أثناء التغسيل دخل يدخل الماء، يدخل الماء. فلذلك تشد، يسن أن يشد اللحيين بعصابة أو لفافة أو خيط أو ما أشبه ذلك. نعم، ولهذا قال لئلا تدخله الهوام. أيضا قال وتلين مفاصله، فيلين مفاصله لأجل أن يسهل تغسيله، لأن الحرارة، لأنه إذا الإنسان إذا مات فإن الحرارة لا تزال باقية في البدن، فإذا برد لا يمكن، لا يمكن تليينه، فما دام أنه مات الآن الحرارة لا تزال، الحرارة في البدن لا تزال موجودة، فيسهل تلين المفاصل، بخلاف إذا برد فإن الأعصاب تشتد فربما يكون على هيئة ليست حسنة. وما صفة ذلك؟ قال فيرد ذراعه إلى عضديه ثم يردهما إلى جنبيه ثم يردهما ويرد ساقه إلى فخذيه وهما إلى بطنه ثم يردهما، ويكون ذلك عقب موته قبل قسوتهما. هذا صفة التليين المفاصل، أن يرد الذراع إلى العضد، أين الذراع؟ يعني هكذا العضد، ثم يردهما إلى جنبيه ويرد أيضا ويرد ساقيه إلى فخذيه، يأخذ الساق ويرده للفخذ وهما ثم الفخذ وهما يعني الساق مع الفخذ إلى البطن ثم يردهما، وكذلك أيضا الأصابع، يرد الأصابع إلى الكف ثم يبسطها. فجميع مفاصله يلينها، بمعنى أنه يحركها ثم يردها، ولهذا قال قبل قسوتهما. فإن شق ذلك تركه، إن شق مثلا كامل بأن كان الميت مثلا كبيرا أو لا يمكن تلين مفاصله لكونه مثلا مات بحرق أو نحوه، فإنه يدع ذلك. نعم.